عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. من أكثر الأحاديث اللي بتخوفني أنا شخصيا هذا الحديث، ومن أكثر الأحاديث التي يصعب تطبيقها جدا هذا الحديث، رغم اللي كلنا عارفينه تقريبا وبيعد علينا كده إيه مرور الكرام وخدناه في المدارس ونحو ذلك. حديث خطير جدا. أول حاجة لا يؤمن. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل أمر نفى النبي عنه الإيمان فهو من الكبائر. يبقى لما تسمع لا يؤمن أحدكم اعرف اللي جاية بعدها من الكبائر، لأن النبي كده بيقول إيمانه ناقص ولا يكتمل حتى لا يعاقب يوم القيامة إلا بيتيان هذا الشيء. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى اللي لو جارك ما بيأمنش من شرورك يبقى أنت بترتكب كبيرة، كبيرة إزاء الجار. هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الكبائر ألا تحب للناس ما تحبه لنفسك من الخير. لا ده في ناس بتكره انه ينعم عليه وينعم على الاخرين، يبقى متضايق. لا انا عايز انا معايا العربيه الفيراري الوحيده في المحافظه، ولو حد جاب زي يبقى مزعلان قوي. لا طب انت كده بتكره، ما بتحبش الخير لاخيك. شفت الموضوع خطير ازاي؟ لو لبس نفس اللبس، جايب جاكيت كويس فجاب زيه فيبقى زعلان، انت عارف تجيب زيه ازاي؟ وهكذا. او يسمع ان اخوه نقل لحتة كويسة ما يحبلوش الخير، اخوه شخصيا ونحو ذلك. فبقت حاجة خطيرة جدا. لا يؤمن احدكم، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين من لم يحب الخير لاخيه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، بنص هذا الحديث. ده كلام العلماء، كلام اهل العلم، مش كلام حماسي كده بقوله خلاص. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه المسلم يعني ما يحب لنفسه. ولذلك يا اخواننا اول حاجه عشان نطبق الكلام ده عملي في البيع والشراء، ما تبيعش الا بالطريقه اللي انت ترضاها لنفسك. لا تبيع سلعه معيبه، ولا تبيع سلعه بثمن مبالغ فيه. اتعامل مع الناس اللي بيشتروا منك زي ما تحب انه يتعامل معك، بامانه مش انت بتحب الناس يعاملوك بصدق وامانه، عامل الناس هكذا عشان تكون ممن يحب الأخي ما يحب لنفسه. خد بالك برضو قال ابن عثيمين ومقتضى هذا الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. يعني مش عايز حد يصاب بمرض، مش عايز حد يصاب بيزعل إن فلان أصيب بش يفرح ويشمت ويكل حاجة جدع يبقى إيه وتبقى حكاية. لا، واحد اتفضح على السوشيال ميديا تعال الحق ويعمل شير، ده انت تزعل، انت تكره له من الشر ما تكرهه لنفسك. مش انت تكره ان تفضح؟ كذلك احنا نكره ان يفضح المسلمون. مش قلت لك الموضوع صعب؟ حديث صعب جدا بس قابل للتطبيق، لان ربنا ما بيكلفناش فوق طاقتنا. فمرن قلبك على ذلك. يبقى اول حاجه في التعامل التجاري بيع وشراء، حتى لو انت مش بياع بس ممكن تبيع لك حاجه في السكه كده، يبقى دايما حريص كانك بتبيع لنفسك. ترضى لنفسك الموضوع ده؟ ترضى يبقى انت كده مش صح. تاني حاجة ودي نقطة خطيرة كتدريب على الموضوع ده، لا تسعى ان تكون رقم واحد. يعني اسعى للنجاح بس ما تقولش ابقى انجح واحد في المنطقة واشطر واحد في الفصل ورقم واحد في مش عارف. لا، رقم واحد يعني عايز الناس تبقى اقل منك، يبقى انت ما حبيت لهمش من الخير ما تحبه لنفسك. ففكرة تبقى رقم واحد نمبر وان دي لا مش عايزينها. ليه؟ عشان بتتعارض مع هذا الحديث. وما انا نافس مين؟ ما انا كده هنام على الخط. لا، نافس نفسك. يعني انا كنت السنه اللي فاتت مش تجارتي رقمي عامل كذا، فانا ان شاء الله رقم السنه الجايه يبقى اكتر. نافس نفسك، مالكش دعوه بالاخرين. ما تكرهش الخير للاخرين. افرض هو ربنا فتح عليه، خش ياه هوصل له ازاي ده؟ مش عارف ايه، وتقعد ايه تملا قلبك حقدا وحسدا، دي مصيبه. الاسلام بيعلمنا سكه تانية خالص بقى للسعاده وراحه البال، لا تشغل بالك بالاخرين، بالعكس حب لهم الخير واكره لهم الشر. ايه ما فيش يا ابني عايز تبقى شعر، فلان جايب اكتر منك ليه؟ هو احسن منك ليه؟ هو عنده ايد وانت ما عندكش ايد؟ تقعد تعلم الاولاد، ولاد يكره صاحبه ويكره ان الواد يجيب اكتر منه وينشا على ذلك، على هذا الامر المنافي لمعنى الاسلام في وجوب ان يحب المسلم من الخير ما يحبه لنفسه، ان يحب للمسلم ما يحبه لنفسه، وان يكره له من الشر ما يكرهه لنفسه. والامر مش هين، ده كده علامه نقص ايمان تعاقب عليه يوم القيامه. فتستدرك ذلك فورا بالحاجتين دول في المعاملات، كانك بتعامل شخصك نفسك، انت بتعامل نفسك تحب تتعامل ازاي؟ بمنتهى الامانه والصدق والضمير. وتاني حاجه في سعيك في الحياه، انا مش شايف الناس، انا شايف نفسي، انا كنت تحت بقيت فوق بزيد، مش اقول انا عايز ابقى الاحسن من فلان، لا مش عايز ابقى الاحسن ولا اي شيء، انا عايز ابقى مؤمن ربنا راضي عنه. وعشان ربنا يرضى عنك حب الخير للاخرين واكره لهم من الشر ما تكرهه لنفسك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله.